بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، الناظر في أحوال المسلمين يرى العجب العجاب. بالأمس وفي أول ليلة من ليالي القيام وفي صلاة الظهر وأيضا في صلاة العصر وجدنا المساجد قد امتلأت عن آخرها. لماذا؟ احتفالا بقدوم رمضان، استقبالا لشهر الخيرات، فهذه فرحة مركوزة في نفوس المسلمين فعبروا عنها من خلال هذه الصلوات. ثم بعد ذلك ترى الفتور قد دب في أبدانهم، فرحة الفرحة، وعادت المساجد إلى حالتها الأولى، خلاص المصلون الذين يحرصون على الصلوات في رمضان وفي غير رمضان هم الذين ثبتهم الله عز وجل، فأما الزبر فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفخ في الأرض. لماذا؟ هل قال الله عز وجل في كتابه العظيم من جاء بالحسنة في رمضان فله عشر أمثالها؟ هل قال هذا؟ تعرفون آية هكذا من كتاب الله؟ لا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في كل وقت، صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، صباحا ومساء، في رمضان وفي غير رمضان. فلماذا عاملتم رمضان وما تعاملتم مع رب رمضان؟ لماذا أيها الرمضانيون، رمضانيون لا ربانيون، أرضيون لا سماويون، لماذا؟ والخطاب موجه لأولئك الذين غادروا وتركوا بيوت الله عز وجل. لماذا؟ لابد من وقت أن تسأل الله عز وجل أن يثبتك على طاعته، أن تسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للإسلام، أن تسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يرزقك حسن الخاتمة. هذه القضية. أما عن كونه قد فرح بأول رمضان ثم بعد ذلك هذا المساجد، لماذا يسمعون ذلك؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؟ آيات بينات كأنها قد تنزلت على قلوبنا الآن. ومن الناس من يعبد الله على حرف، والحرف هو حافة الشيء، هذا هو الحرف، فإن أصابه خير اطمأن به الحمد لله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا على الآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لماذا يفتقد الاستقامة على شرع الله عز وجل، مع أن الله عز وجل خاطب نبيه وأمره بالاستقامة؟ صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المستقيمين، سيد الأتقياء، يقول الله عز وجل له فاستقم كما أمرت. ها، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيد أو يميل عن الصراط المستقيم طرفة عين؟ أبدا ما كان له ذلك صلى الله عليه وسلم، فقد عصمه الله من الوقوع في الأعاصي والأخطار، أي دم على استقامة الله كما أمرت وفقط لا. مشكلتنا أننا نحتاج أن نقرأ القرآن، وإذا قرأناه وجدنا مشكلة أخرى، وهي أننا نحتاج إلى سهل. فاستقم كما أمرت أنت ومن تاب معك ولا تطغوا. إياكم والطغيان، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم السادة. إنه بما تعملون بصير، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فنحتاج إلى الاستقامة. صليت في أول رمضان، لماذا هجرت المسجد في وسط رمضان أو في آخر رمضان؟ اجعل رمضان هو نقطة التحول في حياتك. مدح الله عز وجل رجالا استقاموا على شرع الله، فقال تعالى عنهم من المؤمنين رجال، وما قال من المؤمنين ذكور. فالذكران كثر كثر غزاء كغزاء السيل، لكن أين الرجال؟ رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. خلاص سأحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، خلاص عاهدت ربي على ذلك، كلمة قلتها ولن أرجع عنها ما دمت حيا. هذه الرجولة. أما أن يصلي الفجر في أول يوم من أيام رمضان لأنه كان يتسحر، ثم بعد ذلك نام عن السحور أو قام ليتسحر، ثم عاد إلى النوم مرة ثانية وصلى الفجر قبل أن يذهب إلى العمل، هكذا نستقبل رمضان. صلى صلاة القيام في أول ليلة من ليالي رمضان، ثم بعد ذلك ولى مدبرا وفر ونكص على عقبيه. لماذا؟ لأن الشيخ قد أطال علينا. سأقرأ ختمة في التراويح. طيب خلاص، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله علم القرآن، الله. تريدون ذلك؟ سهل والصلاة صحيحة، لكن لا بد أن تحرص أنت على سماع القرآن. لا أنا، أنت الذي تطالبني بإصالة القراءة. يا شيخ نريد أن نسمع كلام الله، القرآن كلام الله عز وجل، نريد أن نسمع كلام الله في شهر واحد من أشهر السنة، نظل طوال السنة لا نسمع إلا عما تساءلون وتبارك وقد سمع. خلاص. طيب، وسورة هود والأعراف والمائدة والتوبة والأنفال، ألا تريد أن تسمع كلام الله عز وجل في شهر واحد من أشهر السنة؟ لماذا؟ لماذا؟ ويخرج من المسجد ويجلس مع أحبابه إلى منتصف الليل يتحدثون عن أي شيء؟ قال الإمام البخاري لا، قال الإمام أحمد أبدا، قال ابن ماجه في سننه لا، وإنما قالوا وقلنا والعيال والزوج. طيب هذه ساعة لله عز وجل؟ عسى الله عز وجل أن ينجيك من نار جهنم، عسى الله تعالى أن يجعلك من عتقائه من النار في ليلة من ليالي رمضان، عسى الله تعالى أن يقول لك بعد قيامك من هذه الجلسة قم فقد غفرت لك. لماذا لا تريدون القرآن؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا كلام الله عز وجل. صبر نفسك على طاعة الله، فاعبده واصطبر لعبادته. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون الليل حتى انتفخت أقدامهم، أريد العمل، ما في عمل، نعم خلاص، لأنهم عاشوا لله. ثم أنزل الله عز وجل التخفيف، فقال فاقرأوا ما تيسر منه. وليعلم أن ختم القرآن في صلاة القيام ليس من السنة وليس من الفروض. والمقصود أن يراعي الإمام مصلحة المأمومين في حدود الشرع. واضح؟ يعني ليس لأحد أن يقرأ وأن يطيل القراءة وأن يطيل الصلاة حتى يمل المسلمون، لا، حتى يمل الناس أبدا. وإنما وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خيار العدول المتوسطين، لا مفرطين ولا متشددين، الوسطية. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، سماحة يوسف الوسط. أما عن كونه يريد أو عن شأنه إذا أراد أن يصلي القيام في 5 دقائق أو في 7 دقائق أو في 10 دقائق فليس عندنا، لا نعرف ذلك. نشكو إلى الله تقصيرنا وضعفنا، نشكو إلى الله، نشكو إلى الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.